انت عارف الكلى بتغسل كام مرة الدم في اليوم؟ من 37 ل 40 مرة. ولو افترضنا ان حجم الدم للشخص البالغ العاقل 5 لتر، يعني بتغسل 180 ل 200 لتر في اليوم. ال 10 لتر اللي انت هتشربهم من بره مش هيفيدوها في اي حاجه، ولا محتاج الكلى تنشطها ولا الكلام ده. يبقى مفيش حاجه اسمها بغسل الكلى بالميه ولا بعصير القصب ولا بالبريل ولا بمشروبات الشعير. الكلام ده كلام مش صح ومالوش سند علمي. ولا الميه بترطب جلدك ولا بترطب شعرك. انت جلدك معمول من خلايا ميته وناشفه، ومعموله اصلا عشان تحمي جسمك من تبخير الميه. عشان كده ما بيحصل لك مشكلة في جلدك وفيها نشفان ما بتحطش عليها مية، بتحط عليها ايه؟ بتحط عليها واكس. وكل الكريمات بتاعت الترطيب عبارة عن ايه؟ اويل وواكس، دهون وشمع، مفيش مية في الموضوع دي. عشان كده بلاش نردد كلام احنا مش عارفين مدى مصداقيته. المية الكتير مش صح. امال ايه الحل؟ ايه النصيحة الطبية الصح؟ ربنا خلق في دماغك ترموستات، حد يقولي فايدته لو احنا بنعطله بشرب المية الكتير؟ ربنا خلق ويقول لنا انت عطشان قبل ما اموت مثلا؟ لا، هو بيشتغل مع ملوحه الدم. ملوحه الدم محتاجه ميه، بيقول لك روح اشرب، وتشرب سيبس فوتر، رشفات من الماء. هو ده النيدز اللي معموله لجسمك. ربنا خلق جسمك بينتج الميه كاند برودكت لكل الميتابوليك ستيبس. عشان كده طب بيحصل يورينيشن او بيحصل تبول حتى وانت صايم، يبقى معنى كده المية بتنتج في الجسم بصورة جيدة، وجسمك مش محتاج مية اكتر من اللي مخك بيقولك عليه.